ودي يا يسوع في حياتي، نفسي معك مرتاحة، فيك بلاقي نجاتي وفي قربك الاقي الراحة. اقصد يا يسوع في حياتي، نفسي معك مرتاحة، فيك بلاقي نجاتي وفي قربك الاقي الراحة. انت مالك عمري، انت سيد قلبي، انت وحدك ربي وكل حبي ليك. انت مالك عمري، انت سيد قلبي، انت وحدك ربي وكل حبي ليك. ليك بقدم عمري، بهدي اليك ايامي، وحدك مالك امري وانت سر سلامي. ليك بقدم عمري، بهدي اليك ايامي، وحدك مالك امري وانت سر سلامي. انت مالك عمري، انت سيد قلبي، انت وحدك ربي وكل حبي ليك يا يسوع. انت مالك عمري، انت وحدك ربي وكل حبي لي. غالي يا رب عليا، غالي يا رب عليا، غالي عملك فيا، حبك مالي كياني، كنزي وكل مالي. قول معي غالي يا رب، غالي يا رب عليا، غالي عملك فيا، حبك مالي كياني، كنزي وكل مالي. انت مالك عمري، انت سيد قلبي، انت وحدك ربي وكل حبي ليك يا يسوع. انت مالك عمري، انت سيد قلبي، انت وحدك ربي وكل حبي لي. انت مالك عمري، انت سيد قلبي، انت وحدك ربي وكل حبي.